الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة من الكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 23 من شهر صفر لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة 22 من شهر الثالث لعام 26. وقفنا على باب الاستنجاء وانتهينا منه. لا ما زلنا. طيب، اقرأ باب الاستنجاء من أولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والقبائح. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال سبحانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجل اليسرى ويغصب اليمنى، ويستثم بحافظ أو غيره، ويبعد إن كان في القضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته بطريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يبدي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستنفرها على قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرفوا أو غلبوا. متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجبر بثلاثة أحجار ونحوها تلقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجبر بالرمل والعقل العظامي كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمه. كم فصل: إزالة النجاسة والأشياء اللبسة. ويكفي بغسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يختلف في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. والأشياء النجسة: بول الآدمي وعذرته، والدم إلا أنه يحفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسموح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات: بول وعور كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسبف والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. وأما أرواح الحيوانات المأكولة وأبوابها فهي طاهرة، وبدن الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويقرب يابسه، وبول الغلام الصغير الذي لم يكن الطعام لشهوه يكفي فيه اللغو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام. رواه ابو داود والنسائي. واذا زالت عين النجاسه طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لقولة في دم الحي: يكفيك الماء ولا يضر في اثره. طيب، يمكن ما نقدر نشرح هذا كله ولا لا. طيب، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، تقدم معنا بالأمس ما تقدم، ولعل لا حاجة لنا إلى تكراره، لأن مسائل يسيرة التي ذكرناها بخلاف مسألة مثلا الماء، مسألة مهمة تفريق بين الماء الطاهر والنجس. فكثر الكلام في هذه المسألة، وخلاصة الكلام أن الماء طهور على خلقته، ولو تغير أحد أوصاف الثلاثة بطاهر يبقى طهورا، إلا إذا تغير بطاهر وخرج عن اسم الماء المطلق، أخذ اسم آخر كالشاي أو القهوة، فحينئذ لا يجوز الوضوء به. وننتقل إلى التيمم إذا لم نجد إلا هذا الماء الذي خرج عن اسم الماء المطلق. وأما إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة بنجاسة صار نجسا، لا يجوز الوضوء به ولا إزالة النجاسة به. فهي مسألة بهذا الاختصار، لو بحثناها في كتب المطولة زدنا الكلام فيها كثير جدا، لكن أحسن ما قيل هذه الخلاصة: الماء كله طاهر، كله طهور، يزيل النجاسة ويرفع الحدث، ولو اختلط بطاهر، ولو اختلط بطاهر، ولو تغير مع الاختلاط بطاهر، ولو تغير ما لم يتغير فيخرج عن اسم الماء المطلق فيسمى باسم آخر كالشاي مثلا، فحينئذ لا يجوز الوضوء به، لا يجوز الوضوء به. أما إذا تغير بنجس أحد أوصاف الثلاثة طعمه أو ريحه أو لونه صار نجسا، وجب اجتنابه ولا يرفع الحدث ولا يزال به الخبث. واضح؟ أما مسألة دخول الخلاء اللهم عذرك الخبث والخبائث وغيرها هذا كلام يسير فيه. نأتي إلى مسألة طويلة قد اختلف العلماء فيها، وهي حكم استقبال واستدبار الكعبة حال قضاء الحاجة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته. اختار الشيخ هذا القول في هذا المختصر، وهو عدم الاستقبال والاستدبار مطلقا، لم يفرق بين الاستقبال والاستدبار، ولم يفرق بين الفضاء والبناء، بل ذهب إلى النهي المطلق عن الاستقبال والاستدبار للكعبة حال قضاء الحاجة. واستدل بحديث هو عمدة في هذا الباب المشهور بحديث أبي أيوب الأنصاري، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط، والمراد بالغائط والمكان المنخفض الذي يقصد لقضاء الحاجة، كانوا يخرجون من ليل إلى ليل لا سيما النساء إلى مكان منخفض يقضون فيه الحاجة، وما كانوا يتخذون المراحيض في بيوتهم، فأكلهم قليل والطعام أصلا موجود قليل، فكانوا يحتاجون للخروج لقضاء الحاجة من ليل إلى ليل، فسمي هذا المكان الغائط بالكناية، سميت الفضل الخارج من الإنسان نفسها غائط، وإلا أصل كلمة الغائط إيش مقصود بها؟ المكان المنخفض هو هذا الغائط، لكن لأنهم يذهبون إلى الغائط ويخرجون الفضلات من أجسادهم من أبدانهم سميت الفضلة ذاتها كناية سميت غائطا. واضح؟ قال: إذا أتيتم الغائط، يعني المكان الذي يقصد لقضاء الحاجة، قال: فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. الأولى: إذا أتيتم الغائط يعني المكان، فلا تستقبلوا القبلة بغائط يعني عند حين قضاء الحاجة وإخراج الغائط، ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا في حق أهل المدينة وما كان من البلاد على سمتها، فإنهم إذا شرقوا أو غربوا فلن يكونوا مستقبلين للقبلة ولا مستدبرين لها. لكن مثلا في بلاد هنا في الكويت في شرق الجزيرة العربية، لو غربنا سنكون اتجاه القبلة، ولو شرقنا سنستدبر القبلة. إذن هنا: ولكن شرقوا أو غربوا، في حق أهل المدينة وما كانت من البلاد ما كان على سمتها على موقعها أو على خطوط الطول والعرض، بحيث يكون الشرق والغرب ليس إلى القبلة لا استقبالا ولا استدبارا. فذهب الشيخ باختصار إلى المنع مطلقا من الاستقبال والاستدبار للقبلة حال قضاء الحاجة، واعتمد على حديث أبي أيوب المشهور، تمام الحديث. يقول أبو أيوب رضي الله عنه قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. فأيضا أبو أيوب راوي الحديث رضي الله عنه فهم من هذا الحديث ماذا أخوان؟ النهي المطلق على إطلاقه. حتى لمن ذهبوا إلى الشام ووجدوا مراحيض قد بنيت يعني داخل البناء نحو الكعبة أيضا ما أباحوا لأنفسهم استقبالها ولا استدبارها، بل أخذوا ينحرفون عنها ويستغفرون الله عز وجل. طبعا القول الثاني في هذه المسألة على خلاف هذا القول، وهو جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا. معنى مطلقا يعني في البناء وفي الفضاء يجوز الاستقبال والاستدبار. قالوا: وهذا الحديث محمول على أنه يكره فقط، يكره فقط الاستقبال والاستدبار. أما لو استقبل أحد متعمدا أو استدبر للكعبة حال قضاء الحاجة فلا بأس، وإنما النهي هذا محمول على ماذا؟ على الكراهة فقط، فيجوز مطلقا لكن مع الكراهة. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه وهو في الصحيحين أيضا أنه رقى ذات يوم بيت حفصة، وحفصة هي أخته وإحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين جالسا لحاجته، مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فقالوا: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ابن عمر، يدل هذا على ماذا؟ على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صارف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب، فحديث أبي أيوب محمول على الكراهة، وأما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمكروه، وإنما فعله لبيان الجواز. فلو فعله غير النبي صلى الله عليه وسلم ففي حق غير النبي صلى الله عليه وسلم مكروها، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمكروه، لأنه مشرع مبلغ عن الله، فلبيان الجواز فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون أصحاب القول الثالث: حديث ابن عمر لا يدل على نسخ حديث أبي أيوب، وإنما يدل على تخصيصه. على تخصيصه، كيف على تخصيصه؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى في حديث أبي أيوب نهى عن الاستقبال والاستدبار في الفضاء، وأما ما رآه ابن عمر فإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في البناء، فقالوا يجوز الاستقبال والاستدبار في البناء دون الفضاء، والفضاء لا يجوز لحديث أبي أيوب، وفي البناء يجوز لحديث ابن عمر. فوفقوا بين الحديثين بأن حملوا حديث أبي أيوب على الفضاء وحملوا حديث ابن عمر على البناء. واضح؟ طيب، قيل لهم: لو كان الحكم متعلق بالبناء دون الفضاء لما فعل ماذا أبو أيوب؟ قال: كنا ننحرف ونستغفر الله. فقالوا: هذا دليل على أن أبا أيوب لما انحرف واستغفر الله لم يقيم لموضوع عيش البناء، لم يجعله له عبرة، بل قال يبقى هذا النهي على إطلاقه ولو كنا في البناء، وكانوا حقا في البناء ومع ذلك ينحرفون ويستغفرون الله عز وجل. وأجيبوا بأن هذا فهم أبي أيوب وما ذهب إليه، فاعتقد أبو أيوب رضي الله عنه أن حتى في البناء يا أخوان يحمل هذا النهي على إطلاقه، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في البناء أولى من فهم أبي أيوب للحديث. وفي القاعدة أن العبرة يا أخوان العبرة بما روى لا بما رأى، هو رأيه هكذا أن هذا إيش على إطلاقه، لكن حتى الحديث على إطلاقه، ولذلك هو حمل على الإطلاق، لكن رأى الإطلاق على رأى الحديث على إطلاقه فطبق ذلك حتى في البناء. قال آخرون، ولعل أصحاب القول الرابع والثالث الرابع، ممكن نقول الذين قالوا بأن حديث ابن عمر ناسخ لحديث أيوب قالوا حتى لا يكره أيضا، وبعضهم قال يكره وجعل حديث ابن عمر صارفا لحديث أبي أيوب من النهي المقتضي للتحريم إلى النهي المقتضي للكراهة. فالقول بأنه منسوخ مطلقا حتى لا يكره هذا قول، والقول بأنه مكروه جاء على حديث ابن عمر صارفا لحديث أيوب لدلالته على النهي المحرم إلى النهي إيش المكروه، واضح؟ فهذا قول وهذا قول. وقيل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقبال والاستدبار، ثم ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقط ماذا يا أخوان؟ مستدبر، فقالوا المنسوخ هو فقط الاستدبار دون الاستقبال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمرين اثنين وهما الاستقبال والاستدبار، وابن عمر رأى يفعل فعلا واحدا وهو الاستدبار. فإذا المنهي عنه النهي عن الاستقبال ما زال قائما، لم ينسخه شيء، لأن ابن عمر ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مستدبرا. فيدل هذا على أن المنسوخ الاستدبار دون الاستقبال. وأيضا رآه أين؟ في البناء. فقال إذن يجوز في البناء الاستدبار فقط، يجوز في البناء الاستدبار فقط. لماذا جوزه في البناء؟ لأن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في البناء. ولماذا جوز الاستدبار فقط؟ لأن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا. أما في الفضاء ومستقبلا فيبقى حديث أبي أيوب دال على النهي عن ذلك. لكن جاء في حديث جابر بن عبد الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفضاء استقبل لا ثم بال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أيضا أنه يجوز الاستقبال وفي الفضاء، ويدل على أن حديث أبي أيوب دال على الكراهة ولا منسوخ. أيهما أولى، أن نقول أنه منسوخ أو أن نقول مكروه؟ لأن القول بالنسخ يقتضي إيش يا إخوان؟ يعني يقتضي أن هذا الحديث كأنه لم يرد. والقاعدة أنه متى ما أمكن الجمع بين حديثين أو بين نصين كان أولى من إلغاء أحدهما. فإذا قيل أنه منسوخ ألغيناه تماما، لكن إذا قيل أنه مكروه أبقينا هذا الحديث معمول به، لكن يدل على الكراهة دون التحريم. على كل حال، هذه أقوال في هذه المسألة. هناك قول ضعيف جدا وهو أنه يكره أو لا يجوز استقبال النيرين الشمس والقمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال النيرين في قضاء الحاجة، وهذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت. بل مع ضعف هذا الحديث هو مخالف لحديث أبي أيوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أو شرقوا أو غربوا. فمعنى شرقوا أو غربوا يعني إما ستستقبل حينئذ الشمس وإما أن ستستدبرها، فكيف يقول شرقوا أو غربوا ويقول هناك لا تستقبلوا النيرين، مما يدل على أن هذا القول ضعيف. طيب، ما الأحوط في هذا؟ الأحوط في هذا أن لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط ولا بول، لا في البناء ولا في الفضاء. لكن لو أن أحدا استدبر في البناء فقط، استدبار في البناء فقط، فهذا نرجو أن لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى كما في حديث أبي أيوب ثم يفعل، إلا أن فعله هذا دال على الجواز ولو كان مكروها. فالأمر يسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حقه ليس مكروه لكن في حق غيره. لكن إذا كان في البناء ومستدبر هذا إن شاء الله لا بأس به، ولو كان فيه بأس فلا يعد أن يكون فقط إيش مكروه وليس بحرام. ثم نحن في بلدنا هذه والله الحمد أصل القبلة إيش إخوان؟ مائلة منحرفة. ولو بني البيت إلى غير القبلة كما هو المعهود في البيوت، واستدبر أحدنا داخل يعني دورة المياه، فحينئذ لن يكون مستقبلا للقبلة أصلا هو سيكون منحرفا عليها في طبيعة الحال. لكن إذا كان في فضاء فليحرص كل الحرص ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا سيما إذا كان ليس بحاجة إلى أن يستقبل ولا أن يستدبر، فلا يستقبل ولا يستدبر لا ببول ولا بغائط. طيب، من يعيد هذا التفصيل الذي ذكرناه ولا ما تبون إعادة؟ تريدون أن نتناقش بما ذكرنا ولا نمشي؟ الذي يفضل أن نتناقش بما ذكرنا يرفع إيده. شوف الأكثرية. لا ما شاء الله. طيب أنا أسألكم وسيكون الجواب اختياريا. زين يعني ما يرفع إيده لن يسأل. أرفع راسك، لا تستحي ولا تخاف، ما راح أسألك. ها لأن بعضكم قش راسك، ها خلص السؤال رفع راسه، وبعضكم يقول خلاص. فنحن لن نسأل واحد مش رافع إيده. زين لكن يحصل أحيانا أسأل سؤال سهل جدا فأحب أخلي واحد يشارك، وأنا متأكد أن السؤال سهل جدا فأقول له جاوب، تفاجأ فيه ولا وقف ما جاوب. ها حتى أحد إخواننا هو دائما قصة القصة يوم الأيام، قلت يا فلان ما هي كلمة التوحيد؟ وأنا كل ثقتي بأن إيش ها يعرف معكم معنا شيء، يقول الله أعلم ما أدري يا فلان كلمة التوحيد. أنا تفشلت أصلا مختار يعني متأكد يعرف كلمة التوحيد. قال ما كلمة التوحيد يا فلان؟ قال الله أعلم. شلون تبي تدخل الجنة؟ قال الله أعلم. ها فبعدين هو يقص القصة ويضحك، يقول لو سألنا عن اسمي ما عرفت أصلا. أنا ما أدري ليش الرهبة الشديدة هذه من السؤال، لا في خصم درجات ولا انتظرني عند المشرف الجناح ولا في استدعاء ولا أمر، ليش خايف؟ ها طيب أو نوزع يا أخوان هناك غتر وشمر، اللي ما يبي يسأل يلبس قطرة واللي يبي يسأل يلبس إيش شماغ. ها طيب لن نسأل الآن إلا الذي رفع يده، خلاص اتفقنا؟ اتفقنا؟ بلغوا من خلفكم لن تسأل يا أحمد العازمي بعد اليوم إلا إذا رفعت يدك. طيب من قال لا يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا بما استدل؟ بما استدل أحمد؟ بحديث أبي أيوب. من يعرف نص حديث أبي أيوب؟ نص حديث أبي أيوب هذا جايب من الأخير. شوف أنا هذا اللي يذبحني، يعني واحد عطنا مقدمة اقرأ من الكتاب حديث أبي أيوب. إذا أتيتم الغائط بغائط ولا بوق ولكن شرقوا أو غربوا، حتى المؤلف ما أتى بالزيادة بتتام الحديث الذي ذكرته. فاستدلوا بهذا الحديث المشهور بحديث أبي أيوب على النهي مطلق على الاستقبال والاستدبار. طيب من قال أن حديث أبي أيوب منسوخ أو محمول على الكراهة بما استدل؟ حديث عمدة في هذا الباب، بما استدل أحمد؟ أنت صومالي ها؟ أريتي جيران الصومال ولا بعيد جيرانهم؟ يلا تفضل. حديث ابن عمر قال رقيت ذات يوم بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستدبر القبلة مستقبل الشعب. طيب استدلوا بهذا الحديث على أنه ناسق لحديث أبي أيوب أو صارف له من التحريم إلى الكراهة. طيب فهذان قولا، يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا. طيب من قال يجوز الاستدبار دون الاستقبال بما استدل وكيف وجه استدلال؟ أبا عبد الله قال ايش انها محمول على البناء لان ابن عمر رأى عليه وسلم في بناء وبعد وراه فقط ماذا؟ مستدبر. فيبقى الاستقبال ايش على النهي قائم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن امرين وفعل امرا واحدا، واضح؟ طيب هل يجوز استقبال النيرين وما الدليل؟ سبحان الله الحمد لله. ايه مرتاحين اليوم ها؟ شو اسمك هناك؟ شو اسمك؟ ايه مرتاح اليوم ها؟ يلا نعم. لا ورا الدليل، ورا الدليل في فرق بين ورد وثبت. هو ورد ولا ورد ولم يثبت؟ ما هو الحديث الذي ورد ولم يثبت؟ انت رفعت يدك ما لي شغل. ما تعرف نصه ولا نصه؟ لا تعرف نصه، لا تعرف نصه، نهى عن استقبال نيرين، وهذا حديث ورد لكن لا يثبت، ضعيف. طيب، الرد على هذا مع ضعفه إبراهيم قال ولكن شرقوا أو غربوا، وطبعا سيكون مستقبلا أو مستدبرا. طيب، قال فإذا قضى حاجته استدمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقل المحل. استدمر يعني استعمل الجمار، والجمار معناه الحجارة الصغيرة، ومنه رمي الجمرات، حجارة صغيرة تستعمل لإزالة النجو، والنجو هو الفضلة نفسها الخارجة، فتستعمل الأحجار كجمرات، سميت جمرات لأنها صغيرة بحجم الجمر، فهذه الجمرات تستعمل لإزالة النجو. يجب أن يكون الاستجمار بثلاث أحجار ونحوها، فدل على أن أقل ما يستجمر به كم العدد؟ ثلاث أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار في صحيح مسلم، حديث من يا أخوان؟ سلمان الفارسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار. وقول المؤلف رحمه الله أو نحوها يعني أو نحو الأحجار، لأن استعمال الأحجار أمر تعبدي ولا معقول المعنى؟ ما الفرق أولا بين الأمر التعبدي والأمر المعقول المعنى؟ أنا أقول لكم، الأمر المعقول المعنى يعني يدرك بالعقل، يدركه العقل، لماذا يفعل كذا؟ عقلا يفعل كذا من أجل كذا، أمر محسوس واضح. فلما نهى عن القتل مثلا، الأمر تعبدي ولا معقول المعنى؟ معقول ولا تعبدي؟ ها يا إخوان، مش معنى أنه معقول معنى يعني ما هو عبادة لله ولا في أجر، لا، ولكن حكمته تدرك بالعقل. لما نهى عن القتل، هذا النهي تعبدا ولا معقول المعنى؟ قولوا معي بعض اللي يعرف، ها، معقول المعنى، قول معروف واضح، ليش تقتل؟ قتل فيه سبك، فيه قطيعة، فيه اعتداء، فيه ها، فيه فساد، فيه. طيب، لما أمر بأن تكون صلاة الظهر 4 ركعات، هذا أمر معقول المعنى ولا تعبدي؟ تعبدي. لما أمر بالوضوء أن نمسح الرأس، يخرج الإنسان ريحا من دبره فيتوضأ يمسح رأسه، هذا أمر معقول معنى ولا تعبدي؟ تعبدي. لما جعل الله عز وجل على عباده واجبة، شرع لعباده، كتب عليهم صيام رمضان ولم يكتب عليهم صيام شعبان أو رجب أو صفر، هذا معقول معنى ولا تعبدي؟ ها، تعبدي. لما نهى أن يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه، هذا النهي تعبدي ولا معقول المعنى؟ معقول المعنى. طيب، إذن ما كان يدركه العقل لماذا أمر الله به أو أمر به رسوله أو لماذا نهى عنه، يقال عنه أمر معقول المعنى. وما كان عبادة صرف أراد الله من عباده أن يظهروا العبودية له بامتثال كذا وكذا، يقال عنه أمر تعبدي، يقال عنه أمر تعبدي. طيب، الآن استعمال الحجارة بالذات، الحجارة الأحجار ولا يجزئ أي شيء آخر غير الأحجار ويحصل به المقصود ويحصل به الإنقاء؟ ننظر، إذا كان استعمال الحجر، حجر ذاته لازم حجر، أمر تعبدي فلا يجزئك إلا أن تستنجي بالأحجار، وإذا كان استعمال الأحجار أمر معقول المعنى، معقول المعنى، المقصود أن هذا الرجل، هذا الإنسان، هذا المكلف يريد أن يزيل النجاسة، سواء أزالها بأحجار، بقطع خشب، بورق، بخرقة، المهم أنه يزيل هذه النجاسة. فيا ترى هل استعمال الأحجار بالذات كونها أحجار أمر تعبدي أم أنه أمر معقول المعنى وحينئذ يجوز استعمال الأحجار وغير الأحجار؟ ها تعبدي ولا معقول المعنى؟ طيب واحد يرفع ايده ويقول لي ما الله اليوم احمد العازم اليوم ما شاء الله نشيط اليوم ها معقول المعنى. المهم انك ايش تزيل النجو سواء انزلته بحجر او بخشب او بورق او بكلينكس او بخرقه او المهم تزيله باي طريقه تنزال حصلت ايش الطهاره وازاله النجاسه واضح فهو امر معقول المعنى. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استدمر احدكم فليوتر او قال النبي صلى الله عليه وسلم او النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدمر باحجار؟ لان هذا هو اكثر وفره الاحجار متوفر اكثر شيء وهذا الذي كان يستعمل. لكن لو استدمر بغير الاحجار وازال النجاسه فالامر الحمد لله قد تم. طيب قال تنقل المحل. المهم ان محل النجاسه ايش ينظف وينقى باستعمال هاي الاحجار الثلاثة. يشترط بهذا الجمار ان يكون بثلاثة احجار فصاعدا ولا يجوز الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار او ثلاث مساحات. هذا واحد. كما يشترط او على الاقل يستحب ان يكون الاستجمار على وتر والوتر ايش خلاف الشف فيوتر بثلاث احجار او بخمسة احجار او بسبعة احجار وهكذا. اذا لو انقى بحجرين وجب عليه ماذا يا اخوان؟ ان يضيف ثالثا للايتار والتثليث. مطلوب منه اقل شيء ان يثلث ومطلوب منه ان يوتر. فلو انقى بحجرين وجب عليه التثليث والايتار. واضح؟ طيب لو أنقى بثلاثة أحجار أجزأه حصل له ماذا؟ التثليث والإيتار. طيب لو أنقى بأربعة أحجار استعمل ثلاث ما وجد نفسه قد اكتفى فأضاف رابعا فاستنجى وأنقى بأربعة أحجار ماذا بقي عليه؟ الإيتار. يضيف خامسة ولو أنقى بالرابعة يضيف خامسة للإيتار. طيب قال ويكفي الاقتصار على قال ثم استنجى بالماء. يستدمر بالأحجار ثم يستنجي بالماء يعني يستعمل في إزالة النجو الماء. وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس يقول كنت أحمل أنا والغلام النحوي إداوة فيها ماء وكان صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء. والحديث الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء واشتهرت هذه السنة فكانت لازمة ومعلومة ومعمول بها. وكان قبل اشتهار هذا الحديث وهذه السنة وقع خلاف قد اندثر لأن السنة ظهرت والسنة كالشمس ضوءها قد غطى كل شيء. فقد اختلف بعض التابعين هل يجوز الاستنجاء بالماء أم لا. فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز الاستنجاء بالماء وإنما الاستنجاء لا يكون إلا بالحجارة ولا يجوز أن يستنجي بالماء. حتى قال بعضهم الاستنجاء بالماء من أفعال النساء. وقال بعضهم إذا لا تزال النجاسة بيدي لو باشرت الاستنجاء بالماء. وقيل ولكن بعد أن ظهرت السنة هل بقي لأحد قول؟ هل بقى لأحد القول؟ لا لم يبقى له قول. حتى أن هذا الخلاف يذكر على سبيل الترف العلمي ليس له ثمرة لأنه مصادم للحديث وظهر الحديث وخلاص. هناك أقوال كان يقوم بها كبار الصحابة ثم ظهرت النصوص وظهرت السنة فأخذت هذه المسائل تذكر على سبيل المدارسة ومعرفة الخلاف الذي وقع في المسائل العلمية. مثلا كان عمر الخطاب لا يرى ماذا أقوان التيمم من الجنابة. يقول لو بقيت شهرا ما تيممت إذا أنا جنوب حتى أجد الماء. وتبعه على ذلك من؟ ابن مسعود. فكان يقول بقول عمر لكن ظهرت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعد بن وقاص لما تيمم قال تذكرت قول الله عز وجل لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أجنب والماء شديد البرودة فتيمم رضي الله عنه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لعمار لما أصابته جنابة وتمرغت في التراب كما تفعل الدابة قال إنما كان يكفيك أن تفعل بيديك هكذا, وضرب ضربة على الأرض ومسح وجهه وكفيه. وعمر الخطاب كان مع عمار في السفر وحصلت لهم هذه الحادثة لكن نسي رضي الله عنه, وذكره عمار ولم يتذكر وقال بما لك علي من طاعة إن شئت أن لا أحدث بهذا الحديث. فقال نوليك ما توليت, إذا أنت متأكد حدث. لكن عن نفسه عمر أصر إلا أن إيش أخوان لا تيمم من جنابة, وتبعه على ذلك ابن مسعود. لكن بعدما ظهرت السنة واشتهرت لم يبقى لقول عمر على جلالة قدره لم يبقى له أثر في هذه المسألة لظهور السنة. عمر وما أدراك ما عمر على العين والرأس, لكن إذا رأيه خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيصار إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وندع قول عمر ولو كان عمر رضي الله عنه, فضلا عن من سواه ومن دونه من الأئمة والفقهاء وغيرهم. فالقول ما قال الله عز وجل في كتابه وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته, وهم رضي الله عنهم ورحم الجميع من سلف هذه الأمة أوصوا أتباعهم وأحبابهم بهذا. بما إذا رأيتم أقوالا تخالف قول صلى الله عليه وسلم فخذوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم اضربوا بقولي ماذا عرض الحائط, فنحن نقول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة رضي الله عنها ترى صلاة الضحى أمرا محدثا, تقول محدث ما في شيء اسمه صلاة الضحى. وظهرت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في يوم الفتح وأمر بها على سبيل الاستحباب. أمر بها من؟ أبا هريرة في الحديث المشهور قال أوصاني خليلي بثلاث, ها ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. يقول أوصاني خليلي, وهو في الصحيحين وفي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء يقول أبو الدرداء أيضا أوصاني خليلي بهذه الثلاث في صحيح مسلم. إذا لو قالت عائشة إنه محدث وروى الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وقد صلاها فهل تكون محدثا؟ لا. وهكذا سنن كثيرة بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ظهر السنة نقول ما ظهر. تقول عائشة رضي الله عنها فيما علمت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. ثم ثبت كما في الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما, نصدق حذيفة أو لا نصدقه؟ نصدقه رضي الله عن الجميع. أما عائشة فقالت فيما تعلم ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه يبول قائما, فظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. فقالت من قال من حدثكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. ثم أن الصحابي الآخر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بال قائما ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك, نصدقه ولا نصدقه؟ نصدقه. المهم الاستنجاء بالماء ثابت في الصحيحين, ولا بأس الاكتفاء بالإيش على أحد الأمرين. قال لا, قال ويكفي الاقتصار على أحدهما, يعني إما الاستجمار وإما الاستنجاء. لكن أيهما أفضل؟ الاستنجاء بالماء. لما؟ لأنه يزيل يسير النجاسة, بخلاف الاستنجاء بالحجارة فإنه لا يزيل يسير النجاسة, وإن كان هذا اليسير معفو عنه. طيب, في مسألة وردت أيضا وهي أنه لا يجوز الاستنجاء باليمين. هنا الشيخ أقفل هذه المسألة, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمسح باليمين, قال ولا تمسح باليمين. فلا يجوز أن يتمسح المسلم في أثناء قضاء حاجته بيمينه, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب, الاستنجاء هل هو خاص بإزالة النجو يعني من الغائط أم من الغائط والبول؟ من الغائط فقط, ويكون بثلاث أحجار, حجران للصفحتين وحجر للمسربة يعني لمكان الخروج. وأما من البول فلا يقال عنه استجمار, يقال عنه تمسح. ولذلك لو تمسح بمرة واحدة مثلا عن البول فأجزأه ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك الرجل ذكره بيمينه ونهى أن يتمسح بيمينه. فماذا يفعل؟ انتبهتم لهذا الإشكال؟ نهى أن يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، ونهى أن يتمسح بيمينه، ومعلوم أنه إذا أراد أن يتمسح أو أراد أن يبول أن يمسك ذكره بشماله وأن يتمسح بشماله، لكن حتى يتمسح بشماله سيضطر إلى أن يمسك ذكره بيمينه أو يمسك ذكره بشماله ويتمسح بيمينه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك ذكره بيمينه ونهى أن يتمسح بيمينه، فماذا يفعل؟ فهمتم الإشكال؟ بعضهم قال تثبت الحجر بالأرض أو تعمد إلى جدار وتمسك ذكرك بالشمال وتمسح الذكر يعني بالجدار. هذا صعب، وكل ليس كل مرة واحد يتمكن من إيش؟ من أن يجد جدارا، صح؟ وبعضهم قال يتخلص من ذلك يمسك الحجر بقدمين. طيب إذا واحد من الأوزان الثقيلة ها كيف يعني يمسك الحجر؟ تكلف. ويذكره بعض الفقهاء يعني هذا القرد يستطيع يفعله، يمكن ها يمسك الحجر بيمينه صعب، ويتمس ويمسك ذكره بشماله ويمسح إيش ذكره بالحجر الذي أمسكه برجليه. إشكال ما زال قائم. والصحيح أن المسألة ليس في هذا التكلف كله، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن أن يمسك ذكره وهو يبول. قال ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، فأثناء البول لا يمسك ذكره بيمينه. أما إذا فرغ من بوله لا بأس أن يمسك الذكر باليمين. ولو قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول مع أنه بحاجة إلى أن يمسك ذكره أثناء البول، فكيف لو كان في غير حالة البول؟ فمن باب أولى أن لا يمسك ذكره بيمينه. عرفتم؟ انتبهتم؟ يعني وهو يبول بحاجة أن يمسك ذكره أم لا؟ بحاجة، قد يكون بحاجة إلى أن يمسك ذكره أثناء البول، فعند الحاجة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمسك ذكره بيمينه، فكيف بلا حاجة؟ قال من باب أولى أن لا يمسك ذكره بيمينه. لكن قالوا لماذا أصلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك ذكره بيمينه؟ قال حتى ينزه اليمين عن النجاسة، لذلك خص النهي إيش؟ قال وهو يبول، قال وهو يبول، واضح؟ أما إذا انتهى من بوله فلا بأس أن يمسك ذكره بيمينه ويمسح بشماله، وأيضا له أن يفعل غير هذا لأن يخرج من هذا الحرج، وهو النهي عن أن يمسك بيمينه والنهي عن أن يتمسح بيمينه. فماذا يفعل؟ يمسك الورق أو الكلينكس أو الحجر بشماله، عفوا يمسك إيش؟ يمسك بيمينه ثم يمسك ذكره بشماله، ثم يبقي ما بيمينه من حجر أو كلينكس أو ورق لا يحركه، وإنما يحرك ذكره بشماله، فتكون حينئذ اليمين وهي حاملة للجمار بمنزلة اليمين وهي حاملة للإبريق، صح؟ الذي يحمل بيمينه الإبريق أو يحمل بيمينه الخرطوم، ها؟ هل عليه شيء؟ يتمسح بشماله ويمسك الإبريق بيمينه، وكذلك لو أمسك الورقة بكلينكس بيمينه وأمسك ذكره بشماله وحرك ذكره وجعل اليمين ثابتة فيها كلينكس ثابتة ويمسح فيها، ها؟ فحينئذ لا يقال عنه أنه مسك ذكره بيمينه، ما مسك ذكره، ولا يقال عنه أنه إيش؟ تمسح بيمينه، فخرج من هذا، فلا يحتاج إلى أن يعمد إلى جدار ولا إلى أن يمسك إيش حجرا برجليه، وإنما يمسك الحجر أو الكلينكس أو الورق أو الخرقة بيمينه ويمسك ذكره بشماله ويحرك ذكره فيمسح، فتكون اليمين حينئذ حاملة للجمار حاملة للورق برتبة إيش أخوان؟ حملها للإبريق أو إمساكها للخرطوم. ريحونا شوي، ما حد عنده فاصل يريحنا فيه؟ ماذا يشترط لمن أراد أن يبول قائما؟ يلا ريحونا، هل يبول قائما هكذا على الإطلاق ولا بشروط؟ عطل الزعلان، إذا كان مكان نجس ها، يعني يقول إذا لا يستطيع، إذا تعذر أن يجلس فإنه يبول قائما. لا لا يا عطل فيصل، نعم، أن يأمن ارتداد رشاش البول إليه، فما يكون مثلا قائم بمهب الريح أو على أرض صلبة بحيث يزباله قائما افتد عليه رشاش البول، أو أن يأتيه مهب الريح فيرجع البول عليه. واضح؟ الشرط الثاني، ما اسمك؟ يلا يا سعد. وإذا كان جالسا يستقبل. إذن هذا ليس شرط متعلق بإيش؟ بالبول القائم، صح؟ نبي عند القيام البول قائم. لماذا اشترط؟ محاولة لا بأس بها. فهد بن سالم، نعم، يأمن أن لا تنكشف عورته حيث ما يكون قدام الناس واقف. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباط قوم فتحقق هذا الشرط، هذان الشرطان، ها؟ أعطى الرجل الذي الراوي ظهره والصباط يعني حفرة تلقى فيها الزبالة فلن يرتد إليه، فلما أمن من هذين الأمرين بال قائما عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول ولا يستجمر بروث وعظام. الروث اللي هي فضلة إيش؟ الدواب. والعظام، العظام معلومة، عظام الإنسان والعظام الحيوان. عظام الحيوان تجيب لك بعد جمجمة رجال تقعد تستنجي فيها، وين قاعدين؟ عظام حيوان لا يجوز الاستنجاء لا بعظم ولا بروث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالرجيع وبالعظم. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن الاستنجاء برجيع أو بعظم، وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام في الأحاديث بأن الروث طعام دواب الجن والعظام طعام الجن، فإن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ما يحل لهم، فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون أوفر ما يكون لحما، يعني تجدون عليه لحم وافر، ها؟ هذا في عالم الجن، فكل عظم ذكر اسم الله عليه سيكون ايش؟ ذو لحم وافر للجن يأكل منه، والروث سيكون طعاما لدواب الجن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء برجيع أو بعظم. قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كذلك كل ما له حرمة كالأوراق التي فيها اسم الله عز وجل، أو صحف من أوراق من المصحف، أو فيها كتب فقه أو سيرة أو حديث، فإذا كان الشيء محترم لا يجوز، كذنب الدابة مثلا أو الثوب الذي يحتاج إليه المسلم، ما تأتي لبيت ناس مثلا ثم تأخذ مثلا ملابسهم أو أوراقهم، ولا واحد معلق شماغة تأخذ وتستنجي فيه، هذا لا يجوز لما فيه من التعدي، هذا ثوب محترم ما يجوز استنجاء به. فكل ما له حرمة وله تقدير وحاجة الناس إليه لا يجوز الاستنجاء به لما في ذلك من الاعتداء وما في ذلك من التنجس. قال ويكفي في غسل النجاسات. خلاص نكتفي بهالقدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. حد عنده؟ والله تعالى أعلم. حد عنده سؤال ولا ما شاء الله كله مفهوم؟ طيب، نريد أن نحدد 15 سؤال. طيب، ها؟ وأنا أرجو من الأخوة رجاء حار حار حامي خاصة أنت، ها؟ بعد ما ينتهي الدرس والأسئلة خلاص ما في أسئلة. تم؟ تم ولا ما تم؟ تم إلا عطى الله خاصة كيفي أبعطيه فرصة بروحه. زين، خمسة عشر سؤال، عنده سؤال يرفع ايده تحفظ رقمك زين. انت رقم واحد، رقم كم؟ واحد. من يأخذ رقم اثنين؟ رقم اثنين. رقم ثلاثة، رقم أربعة، رقم خمسة ستة، رقم سبعة، رقم ثمانية، رقم تسعة، رقم عشرة، رقم 11، رقم إبراهيم 12، شو اسمك؟ رقم 13 زين، رقم 14، رقم 15، رقم 16، رقم 17، رقم 1. لا إله إلا الله، يستاهل أكبر منك السنة. رقم 1، أنت تصير 18، كيف؟ ترضى؟ راضي؟ راضي. إيه. رقم 18 غيره 19، خلاص. ترى ما دام جالسين الأسئلة تتولد، نوصل 60-70، ها؟ فرجال 19 واحد صجح، ها؟ لا لا بس. تسمح؟ يسمح. نعم، هذه قاعدة، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون في بعض الضوابط اللي لم يكن خاصا به يكون صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة، لكن من ضباط يعني المسألة ليست على إطلاقها. تفضل. ممكن هذا اسمه إيش؟ تخصيص. تخصيص إنه يعني من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله يدل على أن الحالة الفلانية فقط هي التي تجوز، ممكن. وإذاك جاء القول الآخر قال ما هو منسوخ وإنما هذا مخصص في حال البناء فقط. واضح؟ طيب أثنين. أحجار، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطي حجرًا وروضًا فرد رد وقال انها ركس ضلسة حمار. نعم. لا، ما يدل عنه لم يأخذ غيرها، احتمال انه اخذ غيرها، احتمال ولا موجود الاحتمال صح؟ الا يحتمل انه اخذ ثالثة؟ معلش، ولم يقل انه قال ردها، ما قال انه لم يأخذ غيرها. لو قال واكتفى بحجرين او لم يأخذ غيرها لصح كلامه، لكن احتمال انه لما ردها اخذ ايش؟ اخذ غيرها. لوجود هذا الاحتمال، وهناك حديث سلمان صريح قال ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فما نترك هذا الحديث الصريح لوجود حديث محتمل أنه لما ألقى الركسة ألقى روثة الحمار ما أخذ غيرها. واضح؟ ثلاثة، رقم ثلاثة. يلا تفضل. لا، جاهز، ليس المكروه وليس بمستحب، إنما هو مباح. يعني لو أن شخصا ما الآن قام إلى البانيو بروحه مسكر، ما في حد يشوفه، مسكر الحمام والبانيو ما يرجع يقول، وبال وهو قائم في البانيو، حرام؟ مكروه؟ ها؟ غيره. أربعة. تفضل. نعم، استعمال الحجارة، الحجارة بالذات معقول المعنى، لو استعمل غيرها يجوز. التثليث أمر تعبدي، إذا قلنا لو أنقى بحجرين لابد أن يثلث ويوتر. الإيتار والتثليث أمر تعبدي، استعمال حجارة خاصة أمر معقول المعنى، استعملت حجارة ولا كلينكس ولا لا ترى. حجارة واحدة ثلاث أوجه، رخص بذلك بعض العلم، إن كان الحجر ثلاث أوجه يعني مثلث فتستدمر بإيش؟ بكل وجه مرة، بعض رخص بهذا. خمسة. نعم، شنو هذا؟ اي مسألة امس والله نسينا، ايه حتى المسألة نسيتها صح. اقرأوا خلفي ام القرآن، هكذا لفظه، اقرأوا خلفهم بأم القرآن؟ ما أعرف حديث هالطريقة هل لو حاجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا كنا، قال لعلكم تقون مع إمامكم، قالوا أجل، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. أي صحيح غيره، لكن في كلام هل هو منسوخ أو ليس منسوخ، لأن في حديث فانتهى الناس عن القراءة، وفي حديث آخر من كان الإمام فقرأت له فقرأت الإمام له قراءة. نعم. يعني من هذه الناحية، من هذه الناحية، من ناحية الشرط الفلاني، فالشرط الفلاني لا يوجد العمل ولا يعدم العمل، لكن العمل لا لأنه فقط وجد الشرط يصح العمل، من جهة هذه من جهة هذا الشرط يصح العمل، لكن افرض ما تخلف شرط آخر أو وجد مانع أو مثلا ما أقام الركن أو إلى آخره، فعينئذ سينعدم العمل أيضا. هو ينعدم من جهته إذا عدم الشرط انعدم المشروع، وإذا وجد لا يوجد العمل، لكن إذا عمل مع وجوده صح العمل، لكن من لذاته من هذه الجهة. أما من جهة أخرى تبقى شروط أخرى وتبقى موانع وتبقى أركان. ستة نسى رقمه، أنت ستة، سبعة مسألة أمس. طيب إيش مسألة أمس؟ أنا نسيت أصلا. ها، لو واحد توضأ بإناء من ذهب يصح وضوء أم لا؟ هذا شنو حين شو مسوي؟ إلى ماذا توصلت في بحثك؟ خلاف، نرينا خلاف بس إيش النتيجة؟ ها طيب ثاني، إيش النتيجة؟ لو توضأ بإناء من ذهب أو فضة وضوء صحيح ولا لا؟ ذكر الشيخ صلى الله عليه وسلم الفتاوى، نحن من أمس ننتظرك حتى نسيان المسألة، عطنا الخلاصة، ماذا اختار الشيخ صلى الله عليه وسلم؟ ما رجح؟ طيب خلينا نشوف سعد، أشون وصينا ثلاثة. ها سعد، أيوة السعد الشيخ ابن عثيمين، يصح الوضوء لو كان من إناء. كتبت شيء؟ اقرأه صوت عالي. ذكر الشيخ السعدي رحمه الله والشيخ عثيمين. طيب. يعني يقول إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرط من شروطها لم تصح. مثل ايش ضربنا مثال؟ كما لو ستر عورته بثوب مقصوب او بحرير، وستر عورته شرط من شروط الصلاة. او مثل لو صلى في وقت النهي، هذا لا تصح صلاته وهذا لا تصح صلاته. طيب وان كان الماء الذي في الماء مقصوبا والماء صح طهارته، لكن لو كان الماء مقصوبا لا تصح. نعم. قال بعض العلماء الطهارة لا تصح، يقول الشيخ الثمين يقولها ضعيف. متى لا تصح؟ إذا كان الماء في إناء من ذهب أو فضة. نعم. قال لأن التحريم لا يعود إلى نفس الوضوء، وإنما يعود إلى الاستعمال مطلقا، والإناء ليس شرطا للوضوء ولا تتوقف فيه لصحة الوضوء على هذا الإناء. فالطهارة تصح من آية الذهب والفضة وفيها وإليها. نعم. إذن الشيخ أيضا الثمين يرجح بأن الوضوء صحيح لمن إيش؟ نفس المسألة. هو حرام ما في شك، حرام، بس مو مسألة حرام ولا حرام. حتى بس واحد طرحها يمكن حط الله ولا قال الشيخ ريحان يقول حرام، ندنا حرام بس يصح الوضوء ولا يصح، والإناء المقصود العلة. نعم، الظاهر أنه خلاص اللي يصح الوضوء لو كان الماء في إناء إيش من ذهب أو فضة. طيب اللي بعده تفضل. طبعا ليس المسك ما يجوز استعمال. نعم ايه لا على عرضه يعني ايه لان الصبع صبعين يعني هذا بالقياس. نعم غيره رقم كم؟ 9 تو 6 7 8 9 صح. تفضل. التمسح بعد البول ايه يكفي حتى الاستنجاء من النجو يكفي بإراقة الماء. الآن في بعض الأشياء المتطورة ماء قوي يفتح الإنسان ويستنجي به حتى لو ما وضع يده حصل المقصود. غيره 10 التعبدية شيء هو الأمر الذي أمر الله عز وجل به عبادة تعبدا له يعني تظهر عبوديتك لله عز وجل افعل تقول سمعت واطع. 11 12 يلا هذا العاشر كان العاشر 11 11 هل من السنة ايه لا اعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما لكن ورد في حديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء قد اثنى الله عليكم لان قال فيه رجال يحبوا يتطهروا والله يحب المطهرين فقال اثنى الله عليكم ماذا تفعلون؟ قالوا نتبع الحجارة الماء. لكن هذا لا يصح لكن على النبي صلى الله عليه وسلم انه استعمل اثنين معا استدمر ثم استنجب الماء هذا لا أعلمه. إذا علم منكم أحد فليأتي به. 12 يجوز بالذهب لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضبب قدح بفضة ويقاس عليه ما في مانع. طيب اليوم في أشياء كثيرة شحقت حظ ذهب اشتري لك مادة لاصقة بربع دينار عمر ما ينكسر لنا عقل. 13 ماذا؟ تمسك الحجر باليمين إذا تريد أن تمسح الذكر تمسك الذكر بشمالك والحجر بيمينك وتحرك الشمال والذكر. 14 هذه المفروض الأسئلة ما تسألونها ليش؟ لأن شرحناها فتفوت على غيرك أنت فرصة أن واحد يستفيد معلومة جديدة. انتبهوا بالشرح عشان ما تحتاج له نعيد مسألة قد شرحناها. أحمد إيه وصلت 14. طيب نعطي واحد الرقم نفسه 14 ممن لم يرفع يده. رفعت يدك ها طيب. من بال ثم تمسح ثم نزل البول مرة أخرى يرجع ويمسح البول مرة أخرى ما لم يكن مريضا يعاني من سلس بول فهذا يتحفظ منه ثم يتوضأ ويصلي حتى لو نزل عليه البول أثناء الصلاة فوضوءه وصلاته صحيحة. طيب شأنه شأن من المستحاضة الذي ينزف عليه الدم باستمرار لا يتوقف فتتوضأ وتصلي. 15 يلا صلى الله عليه وسلم اي ضعيف هذا الحديث ضعيف الحمد لله الذي اذهب عن الاذى وعفاني حديث ضعيف. 16 استقبال دون الاستدبار لا اعرف يستقبل يجوز استدبار لا يجوز ايه افتكر حديث جابر يمكن استدل به هي تبلغ الاقوال يمكن ثمان اقوال هذا قلنا كم الخامس عشر السابع عشر إلى الشروق متى قلت هذا الشروق ها؟ لا يقول أذن الفجر قلت لك كم الوتر أذن الفجر ما قلت إلى الشروق لا أنتم عندكم بجاب العلي تشرق الشمس مع الأذان ما شاء الله على أي خط من خطوط الكرة الأرضية تقعد يطلع الفجر بعد ساعة وثلث تطلع الشمس ساعة ربع ساعة وثلث طيب غيره أنت 18 يلا ما اسمك يلا فهد ما شاء الله ثلاثة أربعة الكويت فهد وأحمد محمد هذا عدد من باكستان ليل المغرب كله محمد بس كثير فهد بالكويت ولا لا فهد فهد فهد يا أخي سم أسد كله فهد كله فهد يلا كيف كيف إناء من ذهب إيه ما عندك غير هالإناء عندك إناء ذهب ما عندك إبريق بلاستيك هذه تروالي خيالية المسألة لكن لو وجدت واحد في السجن ما عند إلا عند العينة في السجن في بغريب وحطوا له إيش آنية من ذهب عشان يتوضأ فيها وعنده تراب يتيمن لا يتوضأ من الماء في بريق من ذهب ولا يتيمن هكذا الله أعلم انتهينا من الأسئلة والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.